هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. كذلك كذب الذين أهواءنا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا

واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you.

بحمده. Allah'a emanet olun. Allah.